وهنا إذاعة القرآن الكريم، تتابعون فيما يلي حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في بداية حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. في بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ محمد ولدي، مرحبا بكم. ونواصل في حلقاتنا هذه بعد أن تعرفنا على الحديث المرسل، اليوم إن شاء الله نتعرف على مصطلحات الأخرى كالمنقطع والمعضل، ونتعرف على العنعنة وعلى غير ذلك إن شاء الله من المصطلحات في علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فضلت الشيخ، يقول العلامة سيد عبد الله رحمة الله عليه في طلعة الأنوار، يقول: ساقط راو ليس بالصحابي، منقطعا يدعى على الصواب، من موضع أولى ومنه رجل، شيخ ونحوه وذا المعول، ومنه ذو الخفاء إذا من عاصر، لم يروي ما رواه عمن ذكر، يعرف بانتفى السماع مطلقا، كذا إذا نفي اللقاء حققا، ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن مع التوالي. كيف نتعرف على المنقطع أولا؟ ساقط راوي ليس بالصحابي منقطعا. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ما بعد. هذا الباب لا يتكلم فيه المؤلف رحمه الله على نوعين من أنواع المصطلح كما تفضلتم في التقديم، هو المنقطع، هما المنقطع والمعضل. يقول شنو معنى مثلا أن قال أن هذا الحديث منقطع، شنو معنى أن يقول هذا الحديث مثلا الحديث معضل؟ عن المنقطع أنه ساقط راوي ليس بالصحابي منقطعا يدعى على الصحابي، أنه ما سقط من سنده راوي. السند فات تقدم لنا أن الرجال مثلا اللي بين الإمام مالك والنبي صلى الله عليه وسلم كي نافع ابن عمر، هذا هو السند. هذا السند مشروط صحيح والحسن يعود متصل، إن يحصل فيه انقطاع كي يعود واحد من الرواة، ذاك اللي فوق والله ذاك اللي دونه ما أسمع منه، ذاك عاد قال له انقطاع. كي مثلا البخاري عن مالك، البخاري ما لقى الإمام مالك، هذا مثلا قال له منقطع. السند فيه البخاري عن مالك مثلا عن نافع عن ابن عمر، هذا يعتبر منقطع. كي البخاري عن عبد الرزاق مثلا عن معمر عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري عاصر عبد الرزاق غير مالقه، حين قال له منقطع في القول الصواب. يسوى صواب الانقطاع يسوى حاصل من موضع واحد، كذا المثال اللي قلنا والله موضعين والله مواضع، لكن بشرط أن يعود فكثر الانقطاع حاصل فكثر من موضع، يشترط فيه أنه ما يعود متوالي، يشترط في ذلك المواضع أنه ما تعود متوالية. كي مثلا نقول البخاري مثلا عن عبد الرزاق عن الزهري مثلا عن أنس، البخاري وعبد الرزاق بينهم شخص ساقط، وعبد الرزاق والزهري بينهم شخص مثلا كي مالك والله ابن عيينة والله معمر الله غيرهم من أصحاب الزهري، هذا مثلا قال له منقطع، غير اشترط عدم التوالي. لهذا قال المؤلف منقطع عن يدعى على الصواب من موضعين لا أو لا، معناه سواء كان الانقطاع حاصل من موضع واحد كي البخاري عن عبد الرزاق هذا موضع واحد، والله كان حاصل من موضعين فأكثر يغير لها مع التوالي، اشترط فيهم عدم التوالي. إذن هذا هو المنقطع، ومليء من الأسانيد مثلا كرواية الزهري مثلا عن عمر بن الخطاب، رواية مثلا سالم بن عبد الله بن عمر عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كيت رواية سالم بن عبد الله عن أبي بكر الصديق، واللي هي منقطعة وهكذا. ومنه معنى من أنواع المنقطع رجل أن يقع في الإسناد عن رجل مثلا من بني كنانة على سبيل المثال، والله رجل من بني فلان والله شيخ عن شيخ لهم، والله حدثنا شيخ لنا، هذا كامل قال له منقطع عند واحدين. ونحو ذلك من ذكر بعض الرواة اللي ما هم مسمين في الإسناد، هذا قال عنه ولا المعول، إن هذا القول هو المعول عليه من ذنوع قال منقطع. غير تعقب الحافظ والسخاوي رحمه الله شرح الهيت العراقي، تعقب القائلين بهذا القول، قال عنه هو ينظر فيه ذا اللي مبهم في الإسناد كيها رجل الله شيخ لعاد صرح بالسماع من فقه أنها مات لمنقطع، غير الصواب إن قالوا المبهم. يا صاحب الفقه قالوا مبهم ما في راوي لم يسم، قالوا المبهم. لهذا قال في بعض العلماء قلت الأصح أنه متصل لكن في سنده من يشل، صحيح أنه قالوا متصل غير في سنده مشل اللي هو مبهم. من أنواع من الانقطاع مثلا المرسل للخفاء اللي هو اللي قالوا المرسل الخفي، المرسل الخفي تقريبا هو تدليس بعض العلماء سواه بينهم مثلا، وقال ابن حجر رحمه الله في شرح النخبة من التحقيق التسوية بينهم، وهذا الفرق اللي جاب رحمه الله فرق زين ودقيق مثلا. قالوا منه ذو الخفاء إذا من عاصره لم يروي ما رواه عن من ذكره، عندنا رجل عاصر رجل آخر، الشيخ مثلا عاصره تلميذه، الموت تلميذ له من نفسه، عاصره عاصرته ثابتة غير هو ما أسمع منه، هذا كان قال له نين يروي هو عنه حديث، هذا قال له المرسل الخفي، نين صيعد لقيه هو له مرة وروى عنه رواية ما أسمع منه، أكوالين قال له التدليس. الفرق بينهم أن التدليس لا بد فيه من اللقي ولو مرة، وليس كذلك الإرسال. قال لحافظنا حجر أن العلماء اللي سواه بين الإرسال الخفي والتدليس أنه يلزمهم مثلا وصف عبيدة السلماني وقيس بن أبي حازم وفي عثمان النهدي وغيرهم من كبار التابعين اللي مثلا عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا على زمانه وأرسلوا عنه أحاديث، يلزم على ذا القول أن نصف منهم مدلسين وهو العقائل ابنهم مدلسين، معناها هذا لنصفهم باش نصف أحاديث هذا أنها من قبيل الإرسال، وهذا الإرسال يقيد إن قالوا الإرسال الخفي. قال إذا من عاصر معناها من عاصر شيخا معينا لم يروي ما رواه، لم يروه معناها لم يسمع منه هذا الكلام، والله لم يلقاه مثلا يسمع منه الكلام، أم من ذكر لم يروي ما رواه معناها لم يسمع ما نقله مثلا عن من ذكر فوقه في الإسناد، هذا هو الإرسال الخفي. وفيه رسالة لأحد دكاترة المعاصرين قالها المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس تطبيق دراسة دعنة تطبيقية على مرويات الحسن البصري، فأطبع منه تقريبا 4 مجلدات، كان رسالة دكتوراه الله رسالة ماجستير تعالج الموضوع هذا. لكن بما يعرف مثلا عدم السماع والله عدم اللقي اللي ينتج منه الحكم على الإسناد أنه منقطع، هذا يعرف مسائل ذكرهم هو قال يعرفه بنتي في السماع مطلقة لا مطلقة عن تقييد، يسوى عاد ذاكر الراوي عن نفسه مثلا كما أسند الترمذي في جامعه في كتاب الطهارة، قال حدثنا وندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال قلت لأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود هل تذكره من عبد الله شيئا، قال لا، هذا سند صحيح مثلا شرب عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه لم يسمع من أبي شيئا. كذلك ذكر الدار قطني في التتبع لحديثه كتاب عنده في الحديث اللي متعقب على البخاري واسمه تصحيحه، ذكر فيه فهم عن الإمام أحمد أنه بسند عن مخرمة بن بكر أنه قال عنه لم يسمع من أبي شيئا، هذا مثلا يعتبر مثلا هذا هنا انتفى السماع من الشخص من نفسه، ولا في حد مثلا أخبر فراسه مثلا من كل حد بعض أخبر فراسه. كذلك إذا اللي مثلا نص عليه واحد من الأئمة كما قال كذا إذا أنا في اللقاء حقق أنا حقق بعض الأئمة من هذا الرجل أنه لم يلقاه أصلا، والله ملين أنه مثلا لقيه غير لم يسمع منه، كيف مثلا طارق بن شهاب أبو داود أخرج الحديث قال طارق له رؤية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مثلا موجودة كثيرة في كتب الرجال يقولوا هذا الراوي مثلا لا يعرف له لقاء مثلا لفلان هذا يذكره وإن كان عاصره مثلا. مسألة المعاصرة مثلا هل يكتفى بها مع السلامة من التدليس ولا يكتفى، قولين الله أقوى له العلم فيها مثلا تليجي إن شاء الله في باب العنانة. إذن تقريبا هذا هو هم الطرق اللي نعرف فيها هذا مثلا تنصيص من إمام معتمد كإمام أحمد الله بن المدينة والله واحد من أئمة جاح التعديل المعتمدين على هذه المسألة أنه فلان لم يلقى من فلان لم يلقى فلان، يعني مثلا يرجع فيها لكتاب المراسي لابن أبي حاتم الرازي موضوع لهذا الغلط بيّن فيه لسانيد المرسلة أنا اللي منقطع قصد بالأرسال فهم من انقطاع، كذلك أيضا يرجع فيها لكتاب على إشامة التحصيل في أحكام المراسي ومنه ساعة الكتب فيها تحفة التحصيل للحافظ ولي الدين أبو سرعة الحافظ بن الحافظ العراقي، أيضا تحفة التحصيل يجمع فيها من كتاب جامع التحصيل العلائي والمراسل لابن أبي حاتم وزاد عليهم زيادات التقطها من تهذيب الكمال للحافظ المزيد، إذا نوفى المنقطع. قال ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن مع التوالي، فأتقد من الانقطاع يقع من موضع واحد ويقع من موضعين، الفرق بين الانقطاع والمعضل إن يتعدد الانقطاع مثلا فهم عاد الشابه مثلا لعضالي، غير الفرق بينهم نعود من التالي ما بينهم حائل أكوى العضال أكوى الحديد المعضل، لهذا قال فصاعدا أنا سقط من راويين فصاعدا الله ثلاثة مثلا يعود من التالي، مثلا حديث نقوله مالك مثلا عن أبي هرارة عن أبي صلى الله عليه وسلم معضل، لأنه مالك مثلا يروي عن أبي الزناد عن دعاش عن أبي هرارة مثلا هكذا، كي مالك مثلا عن عائشة لأن مالك يروي أن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، يروي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، يروي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة وهكذا. والمعضل يقول عنه شر من المنقطع أضعف هو حوت من المنقطع، محل كونه شر من المنقطع ولا أضعف منه حتى لا يعاد المنقطع ما هو رايح به الانقطاع من كل بلد، معناه أنه يتعدد الانقطاع ذاته لا يعود مساوي. راوي اشتغل في نعود مو صحابي لأنه نعود مثلا هو يقول عن السقط إما أن يكون من مبادئ السند والله من منتهى يعود من منتهى على جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك عاد قال له الإرسال مرسل نعود من جهة المؤلف من جهة الإمام مالك الله البخاري مثلا الله أبو داود الله الترمذي قاعدين قال له التعليق اللي أول سندين حدث قال له المعلق نعود صام النقر لك هو اللي قال له الانقطاع هو اللي متكلم هو عليهم. معناه أن سقوط الراوي يختلف أنه يعاد من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم يعود مرسل يعاد من جهة صاحب الكتاب يعوداش المعلق يعود حديث معلق ولنعود من وسطه وهو اللي محل الدرس الآن اللي هو المنقطع يعود منقطع. إذا المنقطع هو الحديث اللي ساقط منه راوي والله اثنين من وسطه يعود ما طبعا من دون الصحابي يعود منقطع وليعاد لا على التوالي ولنعود من التالبين يعود معضل هو اللي فهمت أنه معناه أن المعضل ساقطي منه أشخاص من التالبين من السلسلة طاحوا منها حلقات من التالبين نعم إذا فذلك معضل والمعضل أضعف شد ضعف من المنقطع نعم. إذا جزاكم الله خير نشوف العنعنة ونحوها وما بقال أو بعن أو أن روي فموصول متى ما عنا يتكلم على العنعنة ونحوها نحوها اللي هو الحديث المنقول مثلا بأن الله قال أكو نحوها قال وما بقال معناه الحديث اللي منقول قال اللي يقع في سند واحد من الرواة قال فلان مثلا والله عن فلان والله أن فلان قال روي مثلا سكنت يا أهل الوزن فمفصل هذا حكمه عن جماهير المحدثين بلقى إجماع حكى الإجماع عليه الإمامان الحافظان أبو عبد الله الحاكم معرفة علوم الحديث والإمام الحافظ المقري أبو سعيد عثمان بن سعيد الداني وغير واحد من العلماء حكاوا الإجماع بين أهل الحديث لأن الحديث اللي منقول عنه أنه على الاتصال اتفاقا وهذا مثلا بشروط بينه هو قال تدليسه متى ما عنا معنا متى ما عرض أنا بلي من إجفاة العنعنة حكم له بالاتصال طبعا هذا هو الأصل فيه وفهم ضوابط وضعه العلم مثلا ضوابط مشتركة وضوابط محل خلاف من الضوابط المشتركة أن تحقق المعاصرة مثلا المسلم يقتصر على المعاصرة فقط ولا يشترط اللقي غير المعاصرة عنده لابد من تعود يقين لا ما هي محتملة لابد من تعود محل يقين عدم اللقاء بين هذا الراوي وشيخه ممكن أنا ما فهم شيء من تاريخيا ولا فهم شيء من عم اللي واقعيا أنا المسألة باقية على الاحتمال والشرط الثالث أن يعود الراوي غير مدلس ثقة هذا إلا اللي روى عن فلان ذاك بالعمانة عدنا لا نعرف هل اجتمع به قط أم لا هذه الساعة يعود عند مسلم محكوم باتصال ولهذا قال تدليسه منه اتفاقا يسلم أنا هم متفقين كاملين أن هذا تحمل العنعنة على الاتصال في غيري عن عنت المدلس الشروط المختلفة هي شيء الشروط المختلفة عليها هي قضية اللي يقول مع اجتماعا قدباه مسلم أكو بل التنازع في أول بيت الأخير المسألة المتنازع فيها تدليسه منه اتفاقا يسلم من تدليس اتفاقا ما يعود مدلس المسألة مفروضة في غير المدلس مع اجتماعا قدباه مسلم لا بد من يعود قبط القاه ولو مرة واحدة في الزمن ياك لأنه نروينا عن حديث واحد يعد فيه لقائله الله يثبتنا أن القائل يعد هو غير مدلس إن حمل أحاديث الأخرى كاملة على الأصل اللي هو السماع وعدم التدليس مع اجتماع قدر مسلم هذا القول الناس هو القاضي عياض للبخاري والحافظ الذهبي الحافظ بن حجر قبلهم بن الصلاح والنووي الإمام مسلم في صحيح ومقدمة صحيح هو افتتح في حملة شديدة جدا على قائلين باشتراط اللقيا في السند المعنعن من متعاصم وقال إن هذا قول مخترع وأبلغ فيه لكنه ما سمى ذا اللي عين عليه منه قام القاضي عياض شرح مسلم قال عن المقصود إنه البخاري مقصود بالرد كذلك جزم بذلك أنه قدر من العلم جزم أن هذا القول اللي رد عليه مسلم من البخاري لهذا الحافظ الذهبي ذكر في سيار علام النبلاء قال إنه مسلم إنه افتتح صحيحه بالحطي على من يشترط هذا الشرط وأنه لا يقول بذلك ولا يشترطه إلا أبو عبد الله البخاري وأبو الحسن بن المديني وهو المذهب الأصوب والأقوى قال أنه شرح مسلم أنه هذا هو المذهب المختار أنه الذي صار إليه مسلم من اكتفاء بالمعاصرة دون لقاء أنه أنكر المحققون الإمام البخاري رحمه الله أحدين ينازعوا لا سيما من المعاصرين ينازعوا في قضية أن هذا قاع مذهب البخاري إن البخاري ما عدل مقدمة صحيحة ويشرح فيها كلامه مسلم واضح كلامه وكوا قد ينتسب له قوله وكوا غير من خلال تتبع الاستقراء هاولين مك ذهبك القاضى عياض هاولين جسمه مثلا البخاري يتبنى هذا الشرط من خلال التاريخ الكبير، لأنه يعني أكثر من إعلال كما يقول ابن رجب في شرح للترمذي، أكثر من إعلال لحادث لا مجرد عدم ذكر السماء مع أن رواتها ثقات معاصرة مثلا محل يقين ما فيها شك، ولهم مدلسين ملي غير البخاري أعلى حادثه. من الغرائب قاع اللي وقعت البخاري في الموضوع أن عبد الله بن بريدة بن الحسن رضي الله عنه وسليمان شقيقه هما توأمين، البخاري أثبت سماع عبد الله من أبوه وسليمان ما أثبت سماع من أبوه، قال في التاريخ الكبير لا أذكر سماع من أبي، هما عاشوا ولادة واحدة مع والدهم ما قد فارقوا وخلاقه في وقت واحد، ودركوا من عمر أبوهم ياسم الزمن وهو الصحابي رضي الله عنه. نهل البخاري دقيق كان مع مذهبه، هذا هون القرائن تكاد تقطع أن الرجل سمع من أبيه، ولهذا أحاديث سليمان من بعيد عن أبيه مسلم اعتمدها الصحيح، البخاري ما ذكرها الصحيح أصلا. قال قد باعوا مسلم، لكن مسلم قبيلة تعاصر اللي هو المعاصرة فقط، غير تحقق المعاصرة عند مسلم لا بد منه، والبعض مثلا قد يتساءل قضية المعاصرة بحيث أنه قاعد ما يتعنى بإثباته، وهي لا بد من إثباته بعد على الأقل، لأنه ينتهي المعاصرة ما يثبت، هذا ما تلمثل مسلم ولا مثل البخاري. المسألة هذه فيها دراسات وعدلوا فيها من علماء طبقات الوسطى ابن رشيد، عنده كتاب قال له السند عن لبين في والمورد لمعن في المحاكمة بين الإمامين البخاري ومسلم في السند المعنان، وفي رسائل المعاصرة منها بين مسلم الدارقطني، منها رسالة أخرى رسالة مايستر قال موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنان بين المتعاصرين، رسالة ذات حوالي 600 صفحة وزينة، حتى تقصات أقوال المرجحين لمذهب البخاري وتقصات من أقوال المرجحين لمذهب مسلم وعقد من تالي مقارنة. مثلا من نقاط الجافية قال مثلا أن البخاري أنه فيه مواضع لا يمكن إثبات السماع فيهم أبدا، غير أن البخاري اعتمد فيهم على القرائن أنه كان لا يهمل القرائن. مثلا أنا نقول مثلا مذهب البخاري كي قال ابن عجب أنه الذي عليه المحقق هو مذهب الجمهور، أنه لو ادعى قاع إنسان على مسلم في خلاف الإجماع لما أبعده اللي هو اشتراط اللقيا والسماع، تنضاف لإضافة أخرى وهي أنه آيات القرائن القوية تقوم مقام التصريح بالسماع. في تهى الرجل مثلا أبوه ساكن معه كل ما شان فيه أنه قال حدثنا وهو ينقلنا عن العلم هو مو مدلس، هذا محمول على السماع. ثم رأي آخر قال وطول الاجتماع رأي واحدين قالوا قال أن المعاصرة ما يكفي واللقاء ملي ما هو كافي، إنه لا بد من يعود اجتماع به السنة الله انتين زمن طويل، هذا رأي واحد من اللين. وفي معرفة الأخذين نزاع ملي فهم واحدين نازعوا في المسألة قالوا ما يكفيهم ملي أن يعود اجتماع به ولو 20 سنة أبدا، إنه لا بد مثلا من يعود معروف بالأخذ عنه، نطول الاجتماع به ما يكفي والسماع واللقاء ما يكفي والمعاصرة ما تكفي، إنه لا بد يعود أصلا عرف أخذه عنه. إذا عرفنا أن ما قيل فيه بعن والله أن معناه يقول قال كذا أن فلان قال يعني هذا يوحي باتصاله هذا موصول عند الأكثر أنه موصول في بعض العلم يفرق بين عن يقول عن على الاتصال وأن على الانقطاع مثلا حتى بين الاتصال لكن الأكثر من العلم سواه بين عن وأن. قلنا أن البخاري يشترط السماع ثبوت السماع والمسلم ما يشترط تكون معاصرة، يشترط لا المعاصرة تحقق المعاصرة والسلامة من التدليس، يعود شخص عاصره هو ومع ذلك ما يغمز فيه بالتدليس ولا شيء وبالتالي هذا يصح عنده ومعناه شرط البخاري امتن والله أضيق. أشد أضيق شرط البخاري من شرط مسلم لأنه يشترط المعاصرة ويشترط السماع ملي البخاري أضيق شرطه لأنه اشترط على مسلم يشتركوا من الاثنين المعاصرة، ويزيد البخاري يقول لا بد من لقاء مرة لا بد من لقاء هذا يكن حكمه بالسماع منه. ومسلم ما له كان يقرأ للبخاري تلميذي بعد ذلك أنا باق فضلت الشيخ نبغي قصة تحدثنا الوقت قعبت له أنه ياسر نقبل فيه موضوع آخر يقال نختير قصة تحدثنا عن بما أن تحدثنا عن البخاري ومسلم وأن شرط البخاري أضيق من شرط مسلم نختارك تعطينا نبذة قصيرة عن كل واحد من الكتب الاثنين اللي مشهورين صحيح البخاري وصحيح مسلم. صحيح البخاري قال أنه هو صح مثلا كتاب بعد كتاب الله تعالى، أنه مثلا إنسان مثلا حلف مثلا بالطلاق يقول أنه على صحة مضمونه أنه هو مسلم أنه مثلا ما يقع عليه، وعلى كل حال صحيح البخاري رحمه الله عمد أرسم خريطة مثلا للفقه الإسلامي مثلا بدلته. كل مسألة مثلا فيها آية والله حديث غالبا يذكر الآية والحديث، لا سيما في باب العقائد ما يتعلق بالعقيدة غالبا يجيب الآية يجيب الحديث، يعود في الباب حديث مسند على شرط يجيب، يعود ما على شرط ينبه عليه يبوب به، وهي مثلا يجيب مثلا طريقة معينة كيف مثلا يعلقه في موضع معناه يحذف سند، يقول باب قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وموضع آخر يوصله مثلا. والحديث البخاري رحمه الله فقهه كي قالوا العلم ينقضى من أبواب رحمه الله انتقى وألف، هو هذا الصحيح اشتد عليه حتى هو 16 سنة هو يأله بين روضة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم 16 سنة، ولأدار فيه حديث ما بعد منين اغتسل وصل الاستخارة كان يدير ولا ما يدير، لأنه احتاط له حتى فيه نين ألف عرضوا عليه أئمة الإسلام في عصر يحيى بن معين وابن المديني وأحمد بن حنبل، وهذا كلهم شيخ الإسلام في الحديث عصر، عرضوا عليهم وافقوا على صحته كاملة يكون أربع حديث هي اللي انتقدوا من يسبع على زايد، وهذا حقيقة شيء يقضي البخاري بالإمام. قال العقيلي والقول في تلك الأحاديث الأربعة قول البخاري مني ملي. إنه القول فيها قول البخاري وقال مسلم خليش مثلا مدرسة البخاري ننشل البخاري إنه يسابه لقاه مسلم، كان مسلم عند محمد بن أحد ذهل ننشل البخاري إذا سمعوا به وجاهم ألقاه مسلم مثلا وعدتنا به وعرفوا عرف قيمته، وكان مسلم يثنى عليه الثناء البالغ بحيث أنه ننقال ذهل إنه ما هو سامح لحد متوالي البخاري إنه يحضر دروسه ذا يحضر سماع يسمع الحديث، قام مسلم ومشى قام الفوق على رؤوس الأشهاد وشافت الناس ماشي تلو البخاري، قال درقتني لولا البخاري ما قدام مسلم ولا راح، إنه لا أقبل صحيح البخاري زاد فيه أشياء تقدم منه، ولهذا معظم حديث البخاري مثلا يقبلها مسلم تعاتني روي عن نفس الشيوخ تعاتني روي عن شيوخ آخرين مثلا، إن اشتاك مع البخاري في عدة شيوخ هكذا التلميذ مولي تلميذ البخاري شارك البخاري في عدة شيوخ من شيوخ، هذا صحيحين إذا اتفق على حديث، هذا مثلا من أعلى درجات الصحة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من فروق بينهم مثلا المسلم أنه أكثر فيه لحديث المسند تعليقات ما ياسر خلاف البخاري، البخاري ياسر فيه التعليقات كثيرة حتى الحافظ بن حجر تعليقات معناها لحديث الإمام ذكر أسانيدها بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم، الله بين البخاري والصحابة، الله بين البخاري والتابعين، الله بين الأئمة اللي ناقلها عنه مثلا ما هي مذكورة، ومسلم هذه تقريبا المعلقات فيه قليلة ما تلحق 20. صحيح مسلم كم فيه من حديث أكثر من البخاري؟ أكثر منه حتى السبب أنه أكثر منه أن مسلم الحديث يسوق له تقريبا 10 طرق وعي أكثر من ذاك وعي أقل طرقه في بلاد الباحث صار له استفادة من صحيح مسلم، أن مسلم لا تقبع مثلا الحديث لبلاد اللي يشوفه لك ما هو جايب لك في بلاد أخرى يجي لك طرقه في ذاك الوقت قد تجزم كان ذا هو في مسلم الله ما هو في مسلم، لأن ذاك الوقت لا يجي لك طرقه في بلاد واحد يصبه من تماشي البخاري التوخى ما ختمته ما تقد تجزم الحديث ما هو فيه هي لأنه ليش ولا قاع مثلا لا قبل الله صلاة تحدي ولا حدث حتى توضع شابوا في أول الوضوء وشابوا في كتاب الحيل طريقه اللي في الحيل راويح عن إسحاق بن ناصر عن عبد الرزاق، وفي الوضوء راويح عن ابن راهويه عن عبد الرزاق، أنا ما قد حد يجزم أنه لم يروه إلا عن ابن راهويه مثلا لأنه في كتاب الحيل، كتاب الحيل ما ليش على تخمام حد أنه شاف في الحديث ما هو بعد كل حد مثلا، ولهذا تراجم البخاري نفسها تمتاز بقدم الغموض وإلا فيها بعض العلماء تبين مناسبتها الأحاديث اللي واردة فيها، وهذا من الفرق بينه ومسلم، من الفرق كذلك بينه ومسلم أنه هو يقطع على أحاديث كثيرا اختصر على موضع الشاهد منه الحديث طويل اختصر ويجيبه من بلاد نادر في البخاري يعيده بنفس السند ونفس المتن لا يعاد لك بنفس المتن ما في زيادة ولا نقص، يجيب لك الشيخ ما هو الشيخ ولك اللي جاب لك قبل يجيب لك لطريق ثاني نادر فيه أنه يعيد بنفس السند عن نفس الشيخ نفس الألفاء ونفس المتن، بينما مسلم ما يقطع على حدي غالبا يسوق الحديث تماما، ولهذا المؤلفين في الأحكام لا سيما المغاربة كعبد الحق الإشبيلي كيت المجد صاحب المنتقى وكيف مثلا صح عند الأحكام، هؤلاء الأغلب عليهم ينقلوا الحديث عدم التوقع عليه غير اختار له مسلم دائما، يعني الفهم مسلم أوضح ولا فيه اختصار عليه. جزاكم الله خيرا بهذا إخوتي الأعزاء تنتهي هذه الحلقة من برنامج السنة بيان للقرآن، مساكن الله وإياكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى حلقة قادمة، هذه تحيات فريق العمل ونشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد ولدي، وهذه تحيات محمد أحمد والهارون، وتحياتي الشيخاني والعبد القادر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا تابعتم حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن من إذاعة القرآن الكريم.